الشيخ يا محمد، الشيخ يا محمد بعثة البيطار، يعني كنت ذكرت لي أول حجة، يعني اقترح على الرجل بتاع الجيش هذا إنه إما الشيخ ناصر الدين ألبان أو الشيخ محمد بعثة البيطار. نعم. هو من نفس الطبقة أم يعني هو من الطبقة السابقة لكم؟ لا السابقة طبعا. السابقة؟ طب يعني تلقيت عليه شيء من العلوم؟ لا، لكن كان هناك حلقة أدبية يلتقون فيها في منطقة اسم الميدان، حيث كان الشيخ بهجت يسكن فيها، وكان يحضرها كبار الأدباء المعروفين يومئذ في دمشق، هو من أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق، منهم مثلا الأستاذ عز الدين التنوخي رحمه الله، وغيرهم مثل مصطفى الشهابي، كانوا يجتمعون ويتدارسون الحماسة، كتاب الحماسة. اي نعم. والمختص منهم ك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كالتنوخي عز الدين كان يتولى التعليق والشرح والبيان، فكنت أنا وأخ لي توفي إلى رحمة الله اسمه منير أبو عبد الله، كنا نتقصد ونحضر هذه الجلسة تباعا من أجل تقوية اللغة العربية وتأدب بشيء من آدابها. هذا كل ما كان بما يتعلق بالعلم. نحضر هذه الحلقة التي كان من أعضائها الشيخ بهجت بيطار، لكن أنا ما تلقيت عليه شيئا من العلم. طب العلاقة العامة بالشيخ بهجت طيبة كانت، يعني كان لكم مجالس تتذكرون فيها عن حضرتك؟ لا، إنما كان يخطب يوم الجمعة هنا في مسجده، فكنا نتقصد الصلاة عنده كما نفعل الآن مع مسجد أبو مالك محمد شقرة، لأنه سلفي العقيدة وما يتحدث بأمور تخالف العقيدة، لكن هو كان يغلب عليه التمذهب بالمذهب الشافعي، ما كان في عنده دراسة يعني في الفقه المقارن، كما أنه ما كان عنده يعني عمل في مجال الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن هو سلفي العقيدة 100%.